أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وآتاكم من كل ما

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول وبرزوا لله الواحد القهار وترى صدق الله العظيم.